الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نتابع معكم من محضرة أهل النين دروس تفسير القرآن الكريم، الدرس 24، تصحيح وتفسير فضيلة شيخنا أحمد للنين أطال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره، سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله عمري حمدك استغفر الله بيني لما أنزلت إلي وخير فقير الله دعني وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأستاذ محمد محمود لن يتابع إن شاء الله مع تفسير سورة الكافرون، أي السورة هي كما قدمتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي السورة هي عايدة ينقالها سورة قل يا أيها الكافرون، وينقالها سورة الكافرون الكامل كل من أسماءها، وهي مكية وقيل عنها مدنية، وهي 6 آيات. والمعنى هو قل، معناها قل يا محمد يا أيها الكافرون، معناها وتروف أيها الكفار، وجايب الريان عن جيء بيا أيها ليتوصل بها إلى نداء المعرف بأل، معناها وتروف أيها الكفار، قل يا محمد يا أيها الكفار لا أعبد ما تعبدون، معناها لا أعبد ما أي الذي تعبدون، وهو الأصنام. وتعبدون قال محمد فريان عنها عنده عنها في الحال، معناها لا أعبد ما تعبدونه في الحال، لا أعبد ما تعبدون. وقال عن لا النافية أدخلت على الفعل المضارع، وعنها خلصته للاستقبال بهم اللي هم عايدين، كانوا قد سألوه صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون إلهه عاما. قال لهم قل نزل عليه، وعيد قال لهم في رواية عنه قال لهم عنه حنيه يخبره الله جل وعلا، والله حنيه الوحي، فنزل عليه قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال محمد عن المضارع إكبار تعبدون عنها عنه مضارع وعنه يترجح فيه الحال عند التشرد. إذن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما أي الذي تعبدون وهو الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم معنى أنتم الكفار يعني الكفارة عابدون في الحال ما أعبد أنا معناها ما أي الذي أعبد اللي هو الله جل وعلا. إذن ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم معناها ولا أنا عابد في الحال، والله جاع فيما سلف ذا كامل كل خالق. ما أي الذي عبدتم، عبدتم هون صيغة الماضي، قال محمد محمد سالم عن صيغة الماضي هون صيغة الماضي عنها تقتضي أن المراد ما سلف من عبادته، معناها ولا أنتم عابدون هو ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم معناها ولا أنا عابد في الحال، والله فيما سلف ما أي الذي عبدتم زين، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أي الذي أعبد معناها ما عبدت، وأنا مستمر على عبادته زين. هذا عايد هنا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون وأنهم يموتون على الكفر، ذاكوا ولا أنتم عابدون ما أعبد من عن الكفار ولا يموت على كفرهم ذاك. ختم الله جل وعلا السورة بقوله لكم دينكم ولي دين، معناها لكم أيها الكافرون، وعيد خبر مقدم واللام الاختصاص والمبتدأ هو دينكم لكم دينكم معناها دينكم لكم دينكم فمعناها شرككم وعبادتكم إلى أصنام، دينكم لكم وراه ما فيه إذن من اشتراط عبادة الأصنام، وإنما هو توعد وتهديد معناها ما يالله حد يحتج ويقول لكم دينكم ولي دين ويخليها، هذا ما فيه إذن بعبادة الأصنام، وإنما هي آية تهدد وتتوعد كلي أشركوا بالله جل وعلا وعبدوا الأصنام. لكم دينكم ولي دين، لي ولي الثانية خبر مقدم، ودين التالية مبتدأ لا كيف لكم دينكم ولي دين. هذه السورة قلنا عنها ست آيات، وقال محمد محمد سالم عن يشتمل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين على معاني عن فم معاني، أحدها أنها توكيد لما قبله، والثاني أنها تهديد للكفرة، والثالث أنها تفخيم دينه وإبطال دينه معناها تفخم الدين الإسلامي وتبطل دين الكفار وتكذبه، رابعها زيادة تقنيط لهم من الدخول في دينهم لفدينكم ولي دين، معناها زيادة تقنيط لهم من الدخول في دينهم، خامسها الخامس كفالة الله له بالثبات على دينه وعصمته له من الانحراف عنه، سادسها قال قد يفهم منه محمد موادعة معناها عنه تفهم منه موادعة لهم تفهم منه موادعة يغير هذا، قال وقد نسخت بآية السيف، هاي هنا لكم دينكم ولي دين قال عنها إلى عاد تفهم منها موادعة عنها راح ينسخت بآية السيف، سابعها قال أنهم لا يؤمنون ثامنها أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هاي الصورة نازلة فرحت من قريش، منهم الحارث بن قيس السهمي والعاصي بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يعوث وأمية بن خلف، لأنهم قالوا يا محمد هل نتبع ديننا ونتبع دينك؟ قالوا وهاي إلهنا، احنا نتبع دينك وتتبع عمل ديننا، ونشركك في ديننا كله، تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا شاركناك فيه وأخذنا حظنا منه، وإن كان ديننا خيرا كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك ونعبد إلهك. قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. قال حتى أنظر ما يأتي من ربي، حين يشوف الوحي. فأنزل الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه أولئك جماعة، كنا نقول حالا، وفيه أولئك الملأ من قريش. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم يقرأ عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه. وقيل إنهم لقوا العباس فقالوا يا أبا الفضل لو أن ابن أخيك سلم بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولآمنا بالله. فأتاه العباس فأخبره بقولهم فنزلت هذه السورة. يكان الصهون السورة فيها تكرار والله ما فيها تكرار؟ قال بعض المفسرين يعني ما فيها تكرار، فيكون معنى لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما أطلبه منكم من عبادة إلهي. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولستم في الحال بعابد، أنا لست في الحال، أي ولست في الحال بعابد معبودكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم في الحال بعابدين معبودي. حال. وقيل يحتمل أن يكون الأول للحال والثاني للاستقبال، وقيل يصح أن يكون كل للحال والاستقبال، ولكن يختص أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال، لأنه أخبر أولا عن الحال ثم أخبر ثانيا عن الاستقبال، فيكون المعنى لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. هذا اللي القول اللي عنها ما فيها تكرار. القول الثاني صعن فيها تكرار، وعود التكرار فلم يفيد التوكيد. وقال محمد فالريان قال وكلما كانت الحاجة إلى التوكيد أشد كان التكرار حسنا، ولا موضع أحوج إلى التوكيد من هذا الموضع، لأن الكفار راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مرارا فحسن التوكيد. والتكرار في هذا الموضع لأن القرآن نزل بلسان العربي وعلى مجاري خطابهم، ومن مذاهبهم التكرار عنهم يكرروا إرادة التوكيد. زين، إذن أقول ما سمعتم والسلام عليكم.